سؤال يفيق، يقرئك السلام، وكلفني بسؤال أن أسأله لك. السؤال شيخي بيقول: جريدة الدستور، الجريدة اليومية معروفة، أصدرت مسابقة ورصدت لهذه المسابقة لمن يجيب على الأسئلة سيارة وكالة موديل 93. يقول السؤال انه احد معارفه كتب الاجابات كلها ثم ارسلها الى الجريده، وارسل معها رسائل اخرى باسماء اشخاص اخر، حتى يعني اذا ما نجحت هذه تنجح تلك وهكذا. يعني الاجابه اعطاها لاكثر من اسم وأرسلها على، يعني كأنه 10 أشخاص على سبيل المثال أرسلوا الإجابات الصحيحة، وهو بنفسه هو شخص واحد، مثل ابن عمه، أخوه، ابن جيرانهم. طيب كثر، بس أنا وفي. أي نعم. طيب لو وفي. نعم. طيب. فهنا يقول. ياخذ السيارة. إيه هنا السؤال يقول، طبعاً كان اشترط. نعم. اشترط يقول هو أنه قال لي فلان، قال لي يا فلان ترى أنا بعد ما كتب اسمه هذا، قال لي ترى يا فلان أنا كتبت اسمك وأرسلت للجريدة، قال لي طيب إذا طلعت الجائزة إلي، قال لا تخذها أسوأ، وإنما أنا بكرمك مفهوم منها، بيعطيه حلوان، بيعطيه حاجة. نعم. يقول إنه فعلا هذا اللي حصل، ربح أحد الأسماء اللي هو كتبها، ربح السيارة. فالآن بينهم خلاف، يقول كلاهما أخوان، يعني التزاما أخوة الإسلام. فيقول الآن إيش الحل؟ هل السيارة تكون للأولاني وهذاك يعطى فعلا حلوان، أم مناصفة، أم يعني إيش الإجابة التي ترونها؟ أنا أعرف شنو المسابقة. المسابقة شيخي عبارة عن أسئلة حول الانتخابات، أسئلة. أنا كنت طبعا قدرا هيك وأنا أتصفح الجريدة منذ أيام وجدت هذه المسابقة، أسئلة عن الانتخابات، إذا يعني خلينا نقول كيف تصورها، كل شيء يتعلق بالانتخابات، كم من صوت أنو رشوا أو كذا، يعني حول جو الانتخابات يعني بعامة. يعني مستني على نفسي. نعم. ذات الأسئلة. أيوة. يعني لنفرض الآن الصورة هذه بمسابقة أنتم ترونها يعني جائزة.